احكي الحق ما خايف منك، واللي يحكي الحق ليش يخاف؟ هذا الطف وبعينك عاين، صيح هذا الطف وبعينك عاين، خلي وارمى حي واسياف ونحسين قلة قومه ونلجيش في الآلاف، حسين اسمه بعرش الله تسجل، يا الله حسين اسمه بعرش الله تسجل، بجهنم ذي كل أجلاف وذرى وجسمه هدرى ودمه، وذرى وجسمه هدرى ودمه، دم نحاري اطفى يا طيارد، سفاك الدم بنار جهنم كل من حار